الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أرحب بمستمعينا الكرام في برنامج إشارات. اليوم موضوعنا ليس بغريب ولا ببعيد عن الناس، عنوان حلقتنا بما كسبت أيدي الناس. لا شك أن البشرية الآن من أولها إلى آخرها تعاني المشقة والعنت والنصب والجهد والهموم والغموم والنكد والآلام والأسقام والأوجاع والأمراض. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه المشقة وهذا التعب وهذا العنت الذي تعانيه البشرية، واليوم البشرية موعودة بمجاعات وبسلسلة من الأمراض والقلق، وكلما حاولوا أن يسيطروا عبر المعمل والأدوية والأمصال على مرض تفجر مرض آخر، جنون بقر وأنفلونزا خنازير وأنفلونزا طيور وحمى نسفية تصيب الضان والأغنام والبهائم وإلى غير ذلك، تنتقل من الإنسان إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان وهكذا. لكن دعونا نقف موقفا عقديا ونقرأ قراءة أصولية بكثير من العنت والضيق الذي يعانيه الناس. واقرأوا معي هذه الجملة والسلسلة من الآيات. يقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآيات دي محورة بتدور حول شنو؟ بتدور حول حقيقة وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى لو حصلت في الناس مصائب وأمراض وعلل على الناس أن يراجعوا أنفسهم لما حاق بهم الذي هم فيه الآن، وهذا قد فعل بأشياعهم من قبل. الهلاك الذي يصيب الآن الناس من الزلازل والأمراض وتسلط الكفار وتسلط الظالمين بعضهم على بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، هذه ترجع إلى حقيقة واحدة أن الإنسان أعرض وأن الله عز وجل. نجيب مع الآيات شوية شوية. ظهر الفساد، المشكلة فساد ما متسوس، تعري وسفور وإباحية ومجون وانحلال، بل أسوأ من ذلك من يدافع عنه باسم الحرية الشخصية وغيرها، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. عجيب. لكن ظهر الفساد، قد يكون الفساد الظهر الانحراف في العقائد، ظهور الشرك والبدع والخرافات والتعلق بغير الله وعبادة غير الله، وصرف العبادات لغير الله، وقد يكون فساد في الأخلاق وانحراف في السلوك، وقد يكون فساد في الأسواق بظهور المعاملات الربوية وظهور الغش وظهور الاحتكار وظهور الطمع وظهور الجشع وارتكاب المحرمات، وقد يكون بفساد اجتماعي كقطيعة الأرحام وغيرها. كل ذلك سماه الله عز وجل فسادا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ سماه فساد. الممارسات السيئة حتى اللي بتنعكس على زراعة الناس والربا وعدم نجاح الزراعة وعدم نجاح الغيث، لأنه ده كله في قبضة الله جل جلاله. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فساد. ولولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. الفساد في كل شيء، في العقائد، الفساد في الأخلاق بالتعري والانحلال، الفساد الاجتماعي بقطيعة الأرحام والخصام والغل والضغائن بين الناس، الفساد في الأسواق، فساد التصفيف والغش والخداع والترويج للمحرمات وعدم المبالاة بالحلال والحرام وعدم التحري في لقمة العيش، كل هذه أنواع من الفساد. وإذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد آذنوا أنفسهم بهلاك الله. يعني زي قالوا يا الله يا الله أهلكنا. إذا في بلد ظهر فيها زنا وظهر فيها ربا سوا، الربا والزنا سوا، بس زي بيقولوا يا الله يا الله أهلكنا، بس ده معنى الكلام. فقد آذنوا أنفسهم بهلاك الله تعالى، عليهم أن يستعدوا أن الله يهلكهم سبحانه وتعالى. ظهر الفساد. وقد يكون الفساد في الآية، ظهر الفساد عدم استقامة البر والبحر، يعني لم يعد البر هو البر الذي نعهده. الزراعة ما جايبة، البهائم ما يها، الأطفال والذرية ما يها، ظهر الفساد في البر، فسد علينا البر فلم يعد البر الذي كنا نعهده من ذي قبل، وفسد البحر. البحر ذاته ما زي زمان. ما الذي أفسد البحر وأفسد البر علينا؟ بما كسبت أيدي الناس، فعال الإنسان على الأرض أفسدت البر وأفسدت علينا البحر. وقد يشدد الله على الناس العقوبة رحمة بهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذا من الرحمة بهم. فبدلا من أن نشكو ضيق العيش وقلة الزاد وجور الحكام والظلم، علينا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تائبين. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما قدمه عمر رضي الله عنه للاستسقاء في المدينة متوسلا بدعائه، قال العباس: اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فإذا بالغيث ينزل والناس يهنئون العباس على أن الله استجاب دعاءه. والمهم في كلام العباس رضي الله عنه: لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. لذلك قال جل وعلا في التنزيل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. أرجعوا الأمر إلى أنفسكم، أصلحوا الذي بينك وبين الله. ولذلك على الناس أن يرجعوا إلى الله حكاما ومحكومين، وأن يعلموا أن هذا الكون بيد الله وأنه ليس في يدهم شيء وأن الله يسيره. والآية التي بدأت بها الحلقة لو تذكرونها: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في المناهج والأفكار ولا يشقى في الحياة. ومن أعرض عن ذكري، وده الحاصل الآن، فإن له معيشة ضنكة. القروش كترت وما فيها فائدة، ما فيها بركة. الأمراض كترت واستعصت، وفوق ذلك كله ما يصيب الناس من علل العصر: القلق، الضجر، الإحباط، الاكتئاب، الزهج، عدم الاستقرار النفسي، الاضطراب الوجداني، إشكالات كثيرة جدا قد تفضي بالناس إلى الانتحار. والسبب هو أنهم فقدوا أهم بوصلة، القلب، وصلته بالله والعودة الصادقة لله سبحانه وتعالى. الفساد ليس بأمر هين، بسببه أهلك الله الأمم. وهذه الآيات التي سمعتموها في المقدمة آيات عجيبة تبين أن الله عز وجل أهلك الذين سبقوا بالفساد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وما تقول ده ما بيبقى، إن ربك لبالمرصاد لا تخفى عليه خافية. تخيل المدينة ارتجت في زمن عمر بن الخطاب مرة، حصل فيها زلزال طوال لما الناس في الجامع وصعد المنبر، قال أما وإنها لم ترتج من تلقاء نفسها، لأنه دي بأمر الله، أي حاجة ماشية في الكون ده بأمر الله، يعني ما في زلزال بيقع كده ساكت صدفة. قد يأولوا علميا يقول لك ما عارف تفاعلات داخل شنو كده، ما عارف مواد شنو كده، ممكن لكن خلي المواد تتفاعل الآن شنو. قال أما وإنها ارتجت لشيء أحدثتموه على ظهرها، أما وإنها لو عادت ثانية لا أساكننكم فيها أبدا. قالوا تاني المدينة دي كان حصل فيها زلزال أنا بشيل عفشوبة مش ما بقندم معكم، أنتوا غير جديرين بأنه زول يقندم معكم. بالتالي الآن والله الناس بيشتكوا، يقول لك الضرائب والحكومة وما عارف شنو والكفار والحكومات، يقول لك أمريكا ضدنا ودي ضدنا. يا أخي أزول كان بيجا مع الله بيجي عوجه يا أخي بالدارجة وببساطة، الواحد كان بيجا مع ربنا ما بيجيه عوجه. عشان كده ربنا قال أنا الملك ملك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطف عليكم. عشان كده شفت المصائب نحن في هذه كلها ما في شيء مرجنا منا إلا توبة صادقة، توبة صادقة نرجع إلى الله رجوع صادق، ونضع في الحسبان هذه الآية العظيمة الجليلة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الله من وال. الآية دي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم، دايرين نغير واقعنا ده من الأسوأ إلى الأحسن، نغير الذي بأنفسنا ونري الله من أنفسنا خيرا، وهو بنا رحيم وهو بنا حليم وهو عظيم واسع جليل محسن يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أيها المستمعون الكرام، سعدت بمتابعتكم، سعدت بحسن إنصاتكم، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، إنه لذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.